السلام عليكم. دائما رب العالمين ينصر المظلوم ولو بعد حين. والله لو يوقف أمامك أعلى السلطات، إذا كان رب العالمين واقف معاك راح ينصرك عليهم. قضية تفجرت في الكويت قبل يومين، وكانت القصة هذه من العجب صراحة، ونهايتها كانت سعيدة جدا جدا. اسمع السالفة. بداية القصة كانت قبل شهر بالضبط، دوريات مبارك الكبير، محافظة مبارك الكبير في الكويت، استوقفوا مركبة يقودها دكتور لبناني الجنسية، وقفه لأوامر رجال الأمن على جانب الطريق. انزلوا رجال الأمن، عطنا ثباتاتك لو سمحت، سلمهم البطاقة المدنية ورخصة القيادة ودفتر المركبة. قالوا لو سمحت انزل من السيارة. نزل، والدكتور كان يعني متجاوب معه، فبدوا يفتشون المركبة مشتبهين فيه ويعثرون على قطع من المواد المخدرة متنوعة، من حشيش، حبوب، يعني مشكلة. على طول ألقوا القبض عليه وحالوه للإدارة، من الإدارة إدارة الدوريات إلى إدارة مكافحة المخدرات. استلمه منه ضابط المباحث المختص في تحقيقات المخدرات. استجوب الدكتور اللبناني، من وين لك المخدرات اللي عثروا عليها داخل سيارتك؟ قال والله ما أعرفها، أنا ما تعاطى، وبحياتي ما كانت علي لا قضية تعاطي ولا التجار ولا أي شيء من هنا، مستحيل. أنا أصلا عندي مبدأ في الحياة، وأنا دكتور محترم، وأنا كذا، مستحيل أن أنا يعني تكون عندي أشياء يعني سخيفة مثل مخدرات، مستحيل. أنا أصلا أكافح موضوع المخدرات، أنا دكتور. أنا قال له الكلام هذا ما ينفع، ياما ناس ألقنا القبض عليهم، منهم دكتور ومنهم المهندس ومنهم كذا، مو شرط تكون دكتور يعني أنت بريء. تكلم، قال ما عندي غير هالكلام، وأنا ماني عارف شلون المخدرات موجودة داخل سيارتي. يعني ما تبي تعترف؟ قال لا، أنا أبدا، أنا أنكر هالمخدرات ولا لي علاقة فيها ولا هي تبعي. قال لا ماشي، يبين بالفحص، فحص الدم في الطب الشرعي، الأدلة الجنائية. فعلا الضابط، وهذا إجراء متبع، أحال الدكتور اللبناني إلى إدارة الفحص في الأدلة الجنائية، أخذوا منه عينات ورجعوه للحجز. وصل التقرير للضابط أن هذا الدكتور أبدا لا هو متعاطي، ومبين عليه أن عمره ما تعاطى، يعني ما عليه آثار حقن ولا آثار تعاطي ولا أي شيء. هني الضابط، وأنا أحيي إدارة المخدرات خصوصا الضابط اللي تعامل مع القضية بكل مهنية. إذا الدكتور ينفي أن المخدرات هذه ما هي له، وتبين من خلال الفحص أن عمره ما تعاطى ولا وجود أي آثار للتعاطي في جسده، وإصراره على الإنكار، إذن شلون وصلت المخدرات إلى مركبته؟ لا، الموضوع ما راح يمر مرور الكرام. لا لا لا لا لا، جاب الدكتور مرة ثانية، قال له تكلم، قول لي زين، يمكن حق أحد من أصدقائك، منو آخر واحد ركب معاك في السيارة؟ زين سيارتك منو اللي يستخدمها غيرك؟ يحاول انه يعرف شلون وصلت المخدرات الى سياره الدكتور. مستحيل نزلت يعني من السماء يعني بهالطريقه، لا لا في شيء. الدكتور ينفي وينكر ويقسم قال ماشي، رجع للحجز واستدعى رجال الامن اللي هم الدوريات اللي القوا القبض على الدكتور، قال لهم تعالوا للتحقيق بناخذ اقوالكم، احضروا تفضل. قال لهم اول شيء انتم في اللحظه اللي عثرتوا على المركبه وهي ماشيه تسير في الطريق، وين كنتم متوجهين؟ او هل كنتم في مهمه؟ او هل كان عندكم يعني جوله امنيه ولا شنو قصتكم؟ قالوا ايه احنا كنا يعني مستلمين الزام العمل وصادفناه في الطريق واشتبهنا فيه. قال حلو، شلون اشتبهتوا فيه؟ مركبة قاعد تمشي في الشارع، مركبة تسير بشكل طبيعي، شلون اشتبهتوا فيه؟ قالوا لا يعني وضعه كان مريب وماشي في السيارة الوحدة. قال لا هذا ما هو اشتباه، يعني كلامكم هذا ما هو مقنع، مو كل واحد ماشي في السيارة بروحه تشتبه فيه، هذا الأمر يعني ما يدش العقل. احنا مو كل واحد والله تمسكونه وتجيبونه لنا وعنده مخدرات نقول لكم ايه اوكي وكلامكم صحيح، لا لا عطونا شلون، شلون انت اشتبهت فيه من بين آلاف المركبات اللي تصير في الشارع؟ قالوا لا لأنه كان يمشي بطريق متعرج. قالوا زين أوكي أوكي ما في مشكلة، لما استوقفتوه وأخذتوا إثباتاته ليش خضعتوا المركبة للتفتيش؟ على أي أساس؟ قالوا لأن اشتبهنا في حالته. قال لهم ممتاز، يعني اشتبهتوا فيه انه ممكن يكون بحالة غير طبيعية صح؟ قالوا اي نعم. قال احنا فحصناه، فحصناه وهذا تقرير الادلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي بان دم هذا الرجل اللي هو الدكتور خالية من اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، حتى ادوية ما هو ماخذ. شلون اشتبهتوا فيه؟ لان من المفترض ومن أساسيات التعامل من قبل الدوريات مع أي مشتبه أن ما يتم إخضاع المركبة للتفتيش إلا في حال الاشتباه، يعني شافوه بحالة غير طبيعية، ما يعني شموا رائحة مثلا هني أوكي يأخذون إذن من الضابط ويفتشون المركبة، أما فقط لأن واقف عطاهم إثباتات وفتشون لا، في هني تجاوز في صلاحيات رجال الأمن. وهذه النقطة اللي استند عليها ضابط المباحث، قال لهم أنتم شلون يعني عرفتوا أن هذا عنده مخدرات؟ لا كان متعاطي ولا سكران ولا فيه رائحة ولا عليه آثار، يعني لا آثار مثلا تعاطي بإيدينا ولا مثلا، شلون خضعتوا المركب للتفتيش؟ هني رجال الأمن اللي رجال الدوريات اللي ألقوا القبض على هذا الوافد اللبناني بدأوا يتلعثمون وصارت أقوالهم متضاربة، والضابط حس إن فيهم بلا، صار يضغط عليهم ويعيد عليهم الأسئلة يعيد، وصارت فعلا أقوالهم كلها مختلفة عن بعض رغم انهم كانوا في نفس الواقع، الى ان واحد فيهم بطل جربه وكانت صدمة. قال بصراحة احنا اللي وضعنا المخدرات في مركبة الدكتور اللبناني، شنو؟ وهذا بتحريض من سيدة عراقية الجنسية تبي تنتقم منه، وبحكم العلاقة اللي العلاقة الشخصية اللي بينها وبين هذا الرجلين الأمن نفذوا لها المهمة. اوكي من وين لكم المخدرات؟ قالوا السيدة العراقية عطتنا رقم شابين، واحد بدون ومعاه صديقة من الجنسية السعودية، اشترينا منهم مخدرات ووضعناها احنا في سيارة الدكتور اللبناني. ألقوا القبض على الشاب البدون وعلى الشاب السعودي، واعترفوا فعلا بأن هذول الرجلين الأمنيين اشتروا منهم المخدرات. امسكوا الأربعة وألقوا القبض على السيدة العراقية، يبي يعرفون السيدة العراقية شنو علاقتها بالدكتور أصلا. في مفاجأة بالموضوع، ألقوا القبض على السيدة العراقية، اعترفت على طول، قالت أصلا أنا بساعد صديقتي. منو صديقتك؟ صديقتي الدكتورة الكويتية واللي تعمل مع الدكتور اللبناني بنفس مركز العمل الصحي. يخرب بيتكم، ألقوا القبض على الدكتورة واعترفت بأنها طلبت المساعدة من السيدة العراقية بأنها ترغب بالتخلص من الدكتور اللبناني لأن في بينهم مشاكل وغيرة عمل، وواصلة مشاكل معاهم يعني مبلغ كبير، لذلك وافقت السيدة العراقية أنها تساعدها، وحرضت رجلين الأمن اللي تعرفهم بأنهم يضعون المخدرات للدكتور اللبناني ويشترون مخدرات من شاب بدون وآخر من الجنسية السعودية. والآن تم القبض على العصابة بالكامل بمن فيهم الدكتورة الكويتية، وتم تبرئة الدكتور اللبناني. واليوم صراحة أنا بالمصادفة وأشوف صورة الدكتور اللبناني، اليوم أدخلوا على حساب وزارة الداخلية الكويتية مصورين الدكتور اللبناني والوزير الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية يستقبل هذا الدكتور ويعني ويثني عليه ويقوله ترى احنا نقف يعني بصف المظلوم، وانه لا يمكن حتى لو كان الشخص المخطئ هم رجال الامن، احنا ما عندنا احد فوق القانون. وحتى ان اللبناني هذا يشكر يعني يشكر ضابط المباحث إدارة المخدرات أنهم يعني كانوا محترفين في عملهم، يعني مو كل واحد الآن يعني خلاص راح زمن أنه والله عشان عندك معرفة برجل أمن ممكن أنه يورط شخص يحط له مخدر. لا لا لا، الدنيا مو فوضى، لا في تحقيقات وفي مباحث وفي أدلة جنائية وفي كاميرات الآن وفي بلاوي حبيبي. لا يمكن أن شخص يظلم بهالسهولة في ظل دولة فيها قانون. أي دولة فيها قانون لا يمكن أنك تورط أو تشيسه والتخلص منه مثل ما أنت تعتقد. والآن طبعا المتهمين الستة كلهم محالين للسجن المركزي بانتظار عن أمر النيابة وبانتظار إحالتهم للمحاكمة. والدكتور اللبناني الآن طبعا طالع والحمد لله أن وضعه ممتاز، وهالشيء والله أنا أفرحني أفرحني وأنا فخور بصراحة بكل رجل أمن عنده ضمير وكل رجل أمن يعطي القضية من نفسه ومن وقته وما يستعجل في الحكم. لكن هذه ما هي قضية الليلة، لأن قضية الليلة جميلة وأجمل من السابقة. كانت بدايتها في عام 2010 وين؟ في بغداد العراق. القصة عن دكتور اسمه عصام. أنا ذكرني قضية الدكتور اللبناني في الكويت فتذكرت هالقضية، هذه قضية جميلة حصلت في العراق. هذا الدكتور دكتور عصام يعيش في منطقة الصالحية في بغداد، وهي من المناطق الراقية والمعروفة. دكتور عصام شخصية معروفة ناجحة، وما شاء الله يعني وضع المادي جدا ممتاز، ومتزوج ومستقر هو وزوجته، وعايش حياة هادئة جدا، سعيد هو وزوجته وما في مشاكل. يوم من الأيام الدكتور معتاد أنه بعد ما يقضي وقت يعني فترة المساء في أحد المقاهي بعد يوم عمل، فيريح شوي ويجلس يشرب قهوة وكذا ويروق ويرجع للبيت. دخل البيت وينادي على زوجته، ما ردت عليه، استغرب. دخل غرفة النوم ما هي موجودة، لكن شاف باب الحمام مغلق وكأنه في صوت الماي وكذا، عرف ان زوجته انها تاخذ دوش، وزوجته من النوع اللي تحب الاجواء الرومانسيه، وكانت عادتها دائما ان لو دخلت للحمام الى البانيو هذا تعبيه ماي وتحط هالرغوه وتسوي اجواء وتحط شموع، وعندها مصباح، مصباح اللي هو للضوء علشان تستطيع القراءة، لأنها تدخل معها كتاب دائما وتستلقي فيها البانيو وماسكها الكتاب ومسوية جو يعني. فخلاها على راحتها وجلس هو في الصالة في الاستقبال، لكن حس إن كأنها طولت. انتظر نصف ساعة، تقريب الساعة، ساعة وشوي، وهو ينادي عليها وما ترد. في البداية قال يمكن ما تسمعني، فاقترب من الباب وصار ينادي عليها، يا فلانة يا فلانة، ما ترد عليه، ضرب عليها الباب، ما يبي يزعجها ويعكر مزاجها الرومانسي هذا، لكن كذلك يعني حس انها طولت، قال اخاف نامت اخاف، ضرب عليها الباب ما ترد. فتح الباب ويشوف هالمنظر، ولا زوجته طافحة في البانيو ومتشنجة كذي، يعني مبين انها متيبسة، ويلاحظ ان المصباح سقط داخل البانيو. أو بدأ يصرخ ويفتح الباب ويطلع بالشارع يطلب المساعدة. الجيران هبوا عليه، ايش صاير ايش صاير، ادخلوا جيرانه من النساء والحريم هذول، واكتشفوا ان المرأة متوفية ماسكة فيها الكهرباء من المصباح الإضاءة اللي كانت تستخدمها دائما علشان تستطيع القراءة. بلغوا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية، طب الشرعي رفعوا جثتها، وتم التحقيق مع الدكتور وشرح لهم شرحهم، قال هذه عادة زوجتي الله يرحمها، انها تحب هالأجواء، وجيب معها يا كتاب يا جيب معها شيء تسلى يعني، وتاخذ حمام ساخن وتحط هالشموع تحط يعني، وكانت تاخذ المصباح لانها يعني تطفئ الانوار وتسوي نفس الجو الرومانسي الهادئ يعني. وفعلا اثبتوا الطب الشرعي ان الحادث عرضي وسقط المصباح، واصلا في طرف السلك الكهربائي للمصباح تعرض للتلف، وهذا هو اللي كان سبب إيصال التيار الكهربائي للماء أثناء وجودها في البانيو. وتم إخلاء سبيل الزوج، عمل عزاء، والكل حزن عليه وعلى زوجته، وهو يحب زوجته حب جنوني، ما عنده أصلاً أحد بهالدنيا غير زوجته. وما عنده عيال، يعني الله ما رزقه بالعيال من زوجته، وكانوا عايشين حياته هدوء ومرتاحين، وراحت فارقته هذه زوجته الله يرحمها. المهم الدكتور من وفاتها وهو تغير 180 درجة، صار ما يجلس على القهوة المقهى اللي بجانب بيته، ما يجلس ولا يطلع برا، وإذا أحد شافه في يعني مرة من المرات طلع لشراء حاجيات أو شيء يشوفونه كأنه كبر بالعمر 30-40 سنة، منزل راسه وظهره صاير محدب ويمشي بخطوات ثقيلة وحزين ومكتئب يعني بشكل رهيب. احزنوا عليه كل أهل الصالحية اللي يعرفونه، يعرفونه فرفوش ومحترم وإخلاق، لكن وفاة زوجته هذا دمرته نفسيا. المهم بعد فترة انقطعت أخبار الدكتور مرة واحدة، صار ما يطلع من البيت، وجيرانه صاروا يتابعونه ويتابعون حالته وعارفين وضعه، بس كانوا خايفين عليه، مرات يختفي يومين ثلاث أربع، يروحون يضربون عليه الباب بس علشان يتأكدون أنه عايش، ما له صوت. المهم الجيران بعد مدة أثناء أحد الاجتماعات يعني بين الجيران والأصدقاء، وجابوا طاري الدكتور عصام وقالوا يا جماعة الدكتور مسكين يعني الآن صار لأشهر وحالته بالويل وحزين ومكتئب وما يحتك مع أحد وصاير انطوائي، يا جماعة خلونا نزوره وخلونا نحاول أن نرجع مرة ثانية أنه يجلس معانا في المقهى مثل أول وسوالف وكذا، يمكن ينسى يعني نطلعه من الحالة النفسية السيئة اللي هو فيها. قالوا والله فكرة. فعلا راحوا يزورونه واستقبلهم، هلا حياكم الله وكذا، يا دكتور خلاص ترى هالدنيا هذه يعني الكل يفارق والكل يعني لابد يجيه يوم، وأنت يعني كنت ونعم الزوج لها وما قصرت معاها الله يرحمها، وخلاص ترى لازم تستمر في الحياة ولازم تعيش يا دكتور، ما يصير كله قاعد في البيت ومسكر على نفسك. قال لا ما في شيء. قالوا لا دكتور الله يخليك، تعال انزل معانا، وترى أصحابنا باقي أصحابنا كلهم مجتمعين في المقهى وينتظرونك. قال ما يخالف يا جماعة اعذروني واسمحوا لي وأنا ما أقدر أطلع. ما يخالف دكتور الله يخليك. وصاروا يترجون فيه لين قال ماشي، نزل معاهم وجلس في المقهى، وصار عليه اهتمام كبير من رواد المقهى من جيران وأصدقاء، والكل رحب بالدكتور ومبسوطين انه طلع، وصاروا يضحكوا معاه، وهو بعد يعني هم حس انه شنو انه بدأ يعني بدأ يرفع عن نفسه، بدأ يعني يشعر بنوع من الألفة يعني المجتمع انه فيه اهتمام له. ترى الإنسان دائما اذا كان حزين يحس انه يعني وحيد يحتاج للاهتمام، وهذا اللي فعلا بدأ يغير من حياته، لأن الدكتور اليوم اللي بعده هو بنفسه نزل وراح جلس في المقهى وانبسطوا جدا أصدقائه وجيرانه، واليوم اللي بعده واللي بعده، وصار يعني يمارس حياته بشكل طبيعي وينزل ويروح ويجي، وبدأ ينسى يعني مشكلته وحزنه يعني. المهم يوم الأيام ويجي للمقهى زبون جديد اسمه محمد، زبون مبين عليه هيبة ومرتب ومضبط نفسه، وجلس ومرحبا وكذا، وهذول رواد المقهى متعودين ان دائما اللي يجيهم في المقهى هم اللي ساكنين حوالين المقهى، يعني جيران وأصدقاء ومعروفين الزباين، فلما يجي شخص غريب أمر طبيعي، لكن الغريب هذا يجي مرة مرتين ويختفي، يعني ما يستمر. هذا الزبون اللي هو محمد جاهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، لا استمر أسبوع، أسبوعين، ثلاث، شهر. استغربوا منه والكل يعني منتبه عليه، وخصوصا أن لاحظوا عليه أنه يحاول يتقرب من الدكتور عصام، وحتى الدكتور عصام حس بهالأمر، حس أن هذا في شيء، هذا كأنه يبي مني شيء معين، يعني ملاحظ عليه. لكن يعني مشى مع هالأمور، وفعلا استطاع بعد فترة أنه يصبح صديق الدكتور عصام. هني الدكتور حس ان الامر عادي، قال يعني شخص عادي، و يعني شال من راسه فكرة انه ممكن انه يكون متعمد او انه يقصد شيء، يعني قال لا انا يمكن اسأت الظن فيه. لكن في احد الايام بعد ما قضى وقت ممتع جدا في المقهى من سوالف وضحك وكذا، دكتور عصام قال أنا بروح البيت. قال له محمد: دكتور الله يخليك أنا بوصلك البيت. قال لا لا لا ما له داعي، بيتي قريب هني مو بعيد. قال ما يخالف الله يخليك خليني أوصلك لحد البيت. قال يا ابن الحلال ما له داعي. قال لا ما يخاف أنا طالع أصلا، طالع رايح البيت وبطريقي يعني بوصلك، يعني يروحون مشي يعني. قال يلا أوكي حياك تفضل. راحوا يا الدكتور عصام وصاروا يتمشون إلى أن وصلوا للبناية اللي ساكن فيها الدكتور عصام. قبل لا يفترقون محمد قال حق الدكتور عصام: يعني ولا مرة عزمتني على بيتك، ما تقول لي تفضل اشرب شاي قهوة شيء. قال ها لا والله الحين أنا بنام وما عندي أحد في البيت يعني يسوي لنا الشاي والقهوة وكذا، وبعدين ليش يعني إحنا لسه قايمين من مقهى وشاربين شاي وقهوة، وأنت ليش تبي تجي عندي في البيت؟ قال أوكي أوكي دكتور ماشي أنا رايح البيت، لكن أحب أقول لك شيء واحد، ترى أنا عارف ومتأكد 1,000,000% أنك أنت اللي قتلتها. وينصدم الدكتور، قال له شنو؟ قال له أي نعم. وصار يضحك محمد وهو ماشي حطى ظهره ومشى. الدكتور عصام صعد لشقته وقفل عليه الباب وهو يرجف ومرتعب، وقال والله أنا حاس من أول أن هذا محمد ما هو إنسان طبيعي، هذا 1,000,000% أنه رجل أمن، ما باحث ولا محقق. وأنا حسيت من أول لما كنت أشوفه يتقرب مني أن في شيء، كأن أحد مرسل لي. لكن شلون عرف أن أنا اللي قتلتها؟ شلون؟ ومخترع. قال يعني خلاص وصلوا لي، يعني بأي لحظة ممكن يطرقون علي الباب ويأخذوني. ذيك الليلة ما نام، بس يطالع الباب وينتظر أحد يضرب عليه الباب ويحطون كلبشات بإيده. خلاص حس إنه انكشف، لين طلع عليه الصبح وعيونه تفخت من قلة النوم ومن الخوف ومن الرعب، وينتظر إلى أن جاء وقت المساء، وقت الجلسة في المقهى. راح للمقهى يحاول يشوف محمد هذا ويشوف قصته ويتأكد من شكوكه. لكن الغريب في الأمر أن محمد ما حضر اليوم التالي للمقهى، ولا اليوم اللي بعده، ولا أسبوع ولا أسبوعين. الصدم قال الحين إذا هذا رجل أمن وشاك فيني وصارحني، ليش ما جاء ألقى القبض علي؟ وليش مخليني يعني صاير في شيء غلط قاعد يصير في الأمر؟ لكن بعد مدة ظهر محمد مرة ثانية في المقهى، وكان الدكتور عصام يعني ملهوف، يبي بس يسولف معاه، يبي يتأكد ان هذا ليش قال لي هالكلام ذاك اليوم، هل هو متأكد وهو منه، يبي يعرف قصته. فلما شاف محمد على طول جلس جنبه وقال له انت وينك، صار لك كم يوم ما جيت المقهى؟ قال لا ما في شيء، بس كنت مشغول شوي وكذا. قال ليش قلت لي ذاك اليوم الكلام ومشيت؟ يا محمد يضحك، قال يا دكتور لا تستعبط، كل شيء أعرف، خلنا نروح شقتك ونسولف في هالموضوع. قال له ماشي. طبعا خلاص الدكتور عصام هني نشف دمه، عرف انه قربت نهايته. دخلوا للشقة وجلس محمد مقابل الدكتور عصام، قال له تكلم يا دكتور، شلون قتلتها؟ الدكتور سكت وكذا وقال، قال انا بصراحة كانت بيني وبين زوجتي مشاكل، بداية حياتنا كنا سعيدين، لكن انقلب الوضع إلى مشاجرات وإهانات وسب وابتزاز من قبل زوجتي بعد ما اكتشفت أني أنا اللي عندي العيب في موضوع عدم الإنجاب. لذلك كل ما تحصل مشكلة بينه تبدأ تسبني وتتمسخر علي وتعايرني بأني أنا ما أني أنا ماني رجل وأنا ما أجيب عيال وأنا كذا، وتهددني وتبتزني أن تفضحني عند يعني أهلي وجماعتي وعائلتي، وتقول لهم ان هو سبب عدم الانجاب مو الزوجة. لذلك انا كنت احاول اني اخليها تسكت بالفلوس، كل ما فكرت انها تفضحني اقوم انا اعطيها من هالفلوس والهدايا بمقابل انها ما تتكلم في هالموضوع. لكن خلاص انا وصلت الى مرحلة ماني قادر أتحمل الوضع، وهي أصلا من عادتها أنا إذا دخلت للحمام تاخذ دوش تسوي لها أجواء رومانسية، يعني عندها الحوض هذا مال البانيو تعبي ماي وتحط شموع، وفعلا كان عندها مصباح مثل الأباجورة هذا تحطه جنبها وتاخذ كتاب وتقرأ على راحتها وكذا، مسويت لها يعني. فجت في بالي الفكرة اني ابدأ اعمل تلف في الكيبل او السلك الكهربائي الخاص في المصباح، بحيث اذا لمس هذا الكيبل الماء، بطبيعة الحال انه موجود يعني في البانيو، اذا لمسه راح توصل الكهرباء وراح تموت على طول. وعلشان ما تفصل الكهرباء رحت غيرت الفيوز، تعرفون الفيوزات مات الكيبل هذا، اذا صار في التماس يفصل، يقول أنا غيرتها بحيث أن خليتها ما يفصل، يعني يبدأ يوصل كهربا ويصير التماس ويطلع شرار يطول فترة طويلة يعني. لحد ما يفصل تكون إيه شنو انشوت. يقول فعلا تلفت الكابل وكنت أنتظرها لأنها دخلت أول مرة في أحد الأيام يعني تسبح وطلعت بعد ساعة وما ضبط الوضع معي، والمرة الثانية والمرة الثالثة لأن كان يمكن الكابل بعيد عن الماء. لكن في اليوم اللي توفت فيه الماء ظهر أنه طرطشت يعني في الحوض، واستطاعت الكهرباء أنها توصل للحوض وصار صعق كهربائي لزوجتي وهي في الماء وفارقت الحياة. وأنا بديت سويت المسرحية أن صرت أستنجد بالناس، وحتى رجال الأدلة الجنائية واللي جوا رفعوا البصمات ورفعوا الجثة وكذا أكدوا فعلا على أن الكيبل كان فيه تلف وهذا يعني أمر عرضي والوفاة كانت يعني طبيعية. لذلك ما حد اشتبه فيني أبدا. محمد صار يضحك، قال دكتور عصام الحين شنو يعني شنو راح تسوي؟ قال لا لا لا ما راح أسوي شيء. قال شنو ما راح أسوي شيء؟ قال أنا استأذنك الحين. ويقوم محمد ويطلع من شقة الدكتور. الدكتور عصام ضربت فيوزاته، ليش ما ألقى القبض علي؟ الحين أنا اعترفت له وقلت له كل التفاصيل، ليش ما ألقى القبض علي؟ هذا ايش قصته؟ صار يفكر الدكتور عصام، قال خلاص الظاهر راح يجيب الفرقة الأمنية ولا راح يبلغ الضابط مالهم ولا ظاهر كذي يعني. فانتظر انتظر يعني ساعة، قال الحين جايين. وصار طول الليل وهو ينتظر إلى اليوم الثاني. راح للمقهى يدور على محمد، هذا ما حضر. انجن الدكتور عايش برعب، فعلا رعب. تخيل انت الحين متهم جريمة قتل ومعترف وكذا ومنتظر بس يوصلوا لك، يعني امر يخلي الواحد ينجن. واللي جنن اكثر ان هذا مختفي، محمد مختفي، وين راح؟ حتى في المقهى ما قام يحضر. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اسبوع، اسبوعين. الاسبوع الثالث او يلتقي الدكتور عصام في محمد في المقهى. هني عاد الدكتور يعني خلاص فصل، راح مسك محمد قال له انت منو؟ انت منو؟ جننتني؟ انت منو؟ انت ضابط ولا محقق ولا شنو؟ ليش ما جيت وألقيت القبض علي وخلصتوني وريحتوني؟ عيشتني بعذاب، عيشتني، انت منو؟ فكني، قول لي. قال اهدى اهدى اهدى اهدى يا دكتور، اهدى اهدى اهدى، لا تفضحنا، اهدى. انا لا ضابط ولا محقق ولا وكيل نيابة ولا لي علاقة في الجهاز الأمني كله. قال شنو؟ قال ينعم، لا أنا رجل مدني ومالي شغل، ولا أبي ألقي القبض عليك ولا أبي أفضحك ولا شيء، أنا بس كنت أبي أتعلم منك الخطة الذكية اللي أنت نفذتها في مقتل زوجتك. أنا كنت حاس ومتأكد أنك أنت اللي قتلتها، لكن كنت أبي أعرف الطريقة شلون قدرت تقنع رجال الأمن وشلون. وأنا حبيت أشكرك بصراحة، والكلام بيني وبينك. قال يعني شنو؟ ما فهمت. قال خلاص انسى الموضوع، أنت خلاص انسى، مشكور وما قصرت يا دكتور، الأمور مشت على العال. ما فهم دكتور. قال زين انت ليش اختفيت من بعد السالفة هذه؟ من بعد ما اعترفت لك وين اختفيت؟ قال يا دكتور كان عندي عزة. قال عندكم عزة؟ منو؟ قال توفت زوجتي. افهم يا دكتور. وينصدم الدكتور، ولا هذا محمد كان يبي يعرف الخطة بس، وفعلا تعلم الخطة من الدكتور وراح نفذها بزوجته وبنفس الطريقة. جو رجال الأمن وقالوا هذا التماس كهربائي والأمر يعني عرضي، ما هو ما في شبهة جنائية، وراحت القضية وأغلق الملف. يخرب بيتك يا محمد. المهم فعلا السالفة راحت. يوم من الأيام ضابط مباحث شرطة الصالحية يسوي جرد على الملفات المحالة للنيابة ويصنفون القضايا اللي صايرة وكذا. وصل ملف قضية أو الجريمة اللي حصلت في الصالحية اللي هي مات الدكتور عصام، وإن الموضوع يعني عادي وكذا. ويوصل بعدها على طول ملف جريمة الجادرية. الجادرية كذلك موجودة في بغداد قريبة منهم. يوم اطلع على ملف القضية مع الجادرية ولا مطابقة تماما لقصة وقضية الصالحية، استغرب. قال لا في شيء غلط، يعني شو المصادفة ان نفس المرة بالحمام تكرمون وكانت تتسبح ومصباح كهربائي وتلف في الكيبل والزوج دخل وشافها بهالوضع واستنجد بالجير، نفس مطابقة، بس هذاك الزوج اسمه الدكتور عصام والثاني الزوج اسمه محمد. انصدم ضابط المباحث، كان شنو هالمصادفة والقضيتين يعني في منطقتين في وسط بغداد، معقولة هالمصادفة الغريبة هذه؟ يمكن الكاتب أخطأ، يعني هي قضية واحدة لكن صنفها قضيتين. صار يوسوس الضابط، قال لا خليني أتأكد. اتصل على ضابط ما بحث الصالحية، قال القضية اللي عندك اللي المرة اللي توفت داخل الحمام وصار التماس كهربائي كانت حاطة مصباح وكذا، قال لا إيش فيها؟ قال متى كانت بأي تاريخ وشنو صار وكذا، قال تقرير والأمور يعني الأمور صحيحة عندي من الملف. قال أي نعم. ليش؟ قال يا أخي في نفس القضية صايرة في الجادرية. شلون؟ اتصل على ضابط الجادرية قال له بسألك سؤال، في قضية صايرة عندكم امرأة في حمام في بانيو سباحة وكذا وطح عليها المصباح الكهربائي وهي جالسة تقرأ كتاب قال اي نعم صحيح. انت متأكد؟ قال اي نعم وانا حققت فيها بنفسي والأدلة الجنائية ذكروا ان الموضوع يعني ما كان متعمد ولا في شبهة ولا ليش. قال في قضية صايرة بالضبط بالصالحية، تعال عندي. طلب ضابط الصالحية وطلب ضابط الجادرية، هذا أعلى منهم رتبة، هذول ماسكين نفس القضية. قال أنا بصراحة مشتبه في الموضوع لأن الشبه في القضيتين واضح، كأنه نفس الشخص اللي ارتكب الجريمة، ما يعني اللي مرتب الأمور كأنه واحد، مو معقول التطابق هذا في نفس المواصفات ونفس الأدلة ونفس الكذا وحتى الضابطين استغربوا فعلا. بدأوا يحققون واكتشفوا أن الدكتور عصام ومحمد يوميا يجلسون في نفس المقهى. قالوا بس الظاهر هذول فيهم إنه. ألقوا القبض على الدكتور عصام وعلى محمد. وعصام كان أصلا من أول مخترع وخايف ومنهار، أول ما ألقوا القبض عليه ويبطل جربه قالهم نعم أنا اللي نفذت الجريمة وأنا اللي سويت تلف في كيبل المصباح الكهربائي وأنا اللي تعمدت أني أقتلها وكذا. زين شنو علاقتك في محمد؟ قال أي محمد؟ محمد اللي في المقهى. قال هذا محمد هذا سافته السالفة، هذا جاني مرة وأنا اعتقدت أنه مباحث واعترفت له، لكن تبين أنه أصلا جاي يتعلم مني الخطة وراح نفذها في زوجته، وهذا اللي بعدين عرفته منه. محمد واجهه واعترف وهو كذلك، وتم إحالة الزوجين للمحاكمة وحكموا عليهم بالإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.